بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت. نحمدك اللهم حمد الشاكرين ونؤمن بك إيمان الموقنين ونشهد أن لا إله إلا أنت يا رب العالمين ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. إليك يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح ترفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرجاء الدنيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة مباركة من هذه الساحة الطيبة المباركة من ساحة مسجد طارق بن زياد بمنطقة حلمية الزيتون بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. ودائما إخوة الإيمان والإسلام نستفتح بالذي هو خير، بكتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، معجزة الله الخالدة الباقية القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الشعراء من الآية 81 بعد 100 وحتى الآية 27 بعد 200، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياء في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت وما فأسقط علينا كسفا من السماء فكلموه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين